بسم الله الرحمن الرحيم. انظر للرابط أسفل الفيديو لمزيد من التفصيل، انظر أسفل الفيديو. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.